نحن هلا وصلنا على كنيسة دكتور لي، هو محل ما بيحضر يعني ماشي، يعني كل مرة you get surprised من الشعب، من محبتهم، من تواضعهم، من كل محل، من كل مدينة لمدينة بتروح تتعلم اشياء جديدة، بتشوف الجديد، شي بعقد. بس شو شفنا هون؟ هون في لوجو، في السي دي كفر تبع سترونج هولز اللي هي بارت اوف التور تبع هو from Arabs to Arabs.